عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي الكريم، لي 5 سنوات عم بحاول اتصل. الله أكبر. أنا آتيك إلى سوريا يا رجل والله. حياك الله، الله يجبرك. حياك الله وبياك، يا مرحبا بسوريا الشعب الكريم. اذا تفضل علينا الدكتور واجابني الان بعد انتظار 5 سنوات بكون ممتاز. 5 سنوات جيد، لا بأس. تفضل سيدي. استاذنا الكريم، يقول الله عز وجل: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل الهداية ثمرة للتوبة والإيمان والعمل الصالح أم العكس؟ هل الهداية ثمرة؟ هداه الله فتاب وآمن وعمل صالحا. فيا دكتورنا الصالح، الله يطولنا عمرك، ما هي اللمسة البيانية؟ الآن أنت تحب نجاوبك؟ تفضل. أصبح بقاله 5 سنوات يا دكتور. الآن 5 سنوات ينتظر. تفضل يا دكتور. مع الشكر الجزيل. سلام حفظك الله ورعاك. سيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ثم قد تكون يعني المعنى المشهور أنها للترتيب والتراخي. نعم، هذا معنى. وقد تأتي فقط لترتيب الإخبار ويؤتى بها ما هو أعظم مما قبله. ترتيب الإخبار، لم أفهم الثانية. يؤتى بها للترتيب والتراخي، هذا أقبل المعروف ثم خال. نعم. لا، أنها يؤتى بها ترتيب الإخبار، مو ترتيب ما قبله. يعني أعطيك مثال. تفضل. أعجبني ما صنعت اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب. ثم ما صنعت أمس. صحيح. كيف يعني كيف يكون الترتيب؟ هذا قبل هذا. هذا قبل هذا. يعني ما بعدها يكون قبل ما قبلها. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لاحظ في سورة البلد. نعم. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كمل. يتيما ذا مقربة أو كمل. مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا. وهذا قبل الإيمان. قبل ولا هذا؟ الإيمان أعلى. صح. أعلى من أن تطعم واحد أو تفك رقبة. نعم. فك رقبة. إذا لم يؤمن فليس في عمله فائدة. صحيح. فبدأ يعني آخر شيء ما هو أعلى، ليس من باب التراخي في الزمن، لكن في ما هو أهم في هذا السياق. فيما هو أهم في هذا السياق. صحيح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامة مهمة. قل آمنت بالله ثم استقم. استقامة مهمة. صح. إذن ليس بالضرورة ثم أنها للتراخي الزمني، وإنما نعم. قالوا لتراخي الإخبار. نعم، جميل. يعني هذا على عجالة لأنه دهمنا الوقت.